وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترف، فلما توترت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا شمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في جمعة مقبلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال ففرأ فادعوا الله يمسكها بحفاظ جواب طالب صالح الكافة تأكد. نعم ماشي. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابذ الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. شيخنا هنا يعني استفاد من دعاء الإمام من على المنبر أولا. نعم. شيخنا الأمر الثاني يعني عندما دعاء الإمام على المنبر لا أخلاف فيه، رفع يديه وهذا رفع اليدين دليل رفع يديه مرتين في جمعتين مختلفتين، ورفع اليدين في الصلاة مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة بلغ قرابة 100 حديث من المتواتر المعنوي. شيخنا تكرار في الدعاء اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يعني هو الدعاء تكرار الدعاء يدل على مزيد التضرع لما بقي الشهر كامل يدعو، هذا فيه تضرع لله تعالى. اللهم اغفر ذنبي بقه جله وله آخره، كل هذا يعني إسهاب الدعاء لأجل يعني إظهار الذل والافتقار لعلي الطهر. وتكون شيخنا يعني إجابة الدعاء يعني مرتبطة أيضا بالإلحاح أم لا عبرة يعني؟ لا فيها عبرة، فلما وعده الله إما الطائفة وإما النبي صلى الله عليه وسلم بقي طوال الليل يدعو حتى قاله أبو بكر الصديق قد أكثرت على ربك، لماذا أكثر من الدعاء مع علمه موعود إما بهذه وإما بهذه؟ لإظهار الفقر والذل لله تعالى، ولذا من لم يسأل الله يغضب عليه، ولكن البشر لما تسأله قد يغضب، أما الله سبحانه وتعالى فيغضب إذا لا تسأله، ففي الدعاء عبادة وهو من أعظم العبادات. نعم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ثم يعني هناك شيخنا السقيا يعني هنا اختلفت الغيث، هناك سقيا هنا غيث معنى واحد شيخنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قطعة وما بيننا وبين سنع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترف، فلما توسطت السماء مثل التوس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا شمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله لكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابذ الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال لا أدري. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. شيخنا هذه من دلائل النبوة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن شريك عن عبد الله عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يمسكها. فقال نعم شيخنا فادعوا الله يمسكها. جواب طلب فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة جيار الثوب. يعني شوف الإنسان لا يرد فضل الله، سيأتينا بإذن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عنه قط، وذكر ابن الملقن لماذا لم يعرض، فالإنسان إذا أعرض عنه كأنه أعاب نعمة الله عليه، وهذه حقيقة خلق عظيم يصل عنه كثير من الناس. فهنا المطر نعمة من نعم الله تعالى، وربنا قد جعل الغيث حياة للعباد ورزقا للعباد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يكون نزول المطر في الأماكن التي فيها النفع، يعني من أجل أن الإنسان لا يعرض عن نعمة من نعم الله التي أنعمها الله عليه، فدعا الله على الآكام والبراد والأودية ومنابت الشجر. فما أراد رد النعمة، إنما أراد توجيه النعمة في المحل الذي يكون أكثر دفعا للعباد. يعني شيخنا هنا نستفيد يعني أن الدعاء كان بفضل النفع، وعندما أصبح النفع يعني كثرته إلى ضرر أصبح الدعاء لازما لوقت الأول. ربنا جل جلاله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ربنا حكمته عالية، وأيضا في ذلك يعني مما علمناه إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار طريقة السؤال حتى يعمل الناس يجب ما يقدم عطاء لهذه الأمة. يعني إذا نقرأ التاريخ ونقرأ إبراهيم عبد الله بن حسن أخو المدينة هذا خرج على وجاه المنصور كموا إلى أدة الأمة، ففهمنا التاريخ لا فهم حقيقي لما وقعنا فيما وقعنا فيه في هذه السنوات الأخيرة، ففيها حكمة

باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت من أنس بن مالك قال أتى رجل عربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو فرفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا ننظر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع طريق. نعم بشق المسافر ومنع طريقه. نعم. وقال الأوسي الويسي نعم. حدثني محمد بن شعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنهما سمعا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. هو يعني المواطن في بالغ النبي في رفع يديه إظهارا لافتقار الله تعالى. الأول أبو أيوب بن سليمان ومشيوخ البخاري. لا وقال الويسي هذا واحد والآخر قال أيوب بن سليمان. لا كلاهما ليس من شيوخ. نعم شيخنا في الحديث الذي سبق يعني قال فعاد الرجل إلى نبي الله يعني جعلها معرفة. فيعني هنا يعني نفس الرجل الذي سأله في المرة الأولى عاد إليه تسأله. هو نفسه بجمع الحديث. نعم. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. يعني معنى أنه لا يبالغ يعني أو نقول بأن حيث في اليدين متواترة معنويا وهي أحاديث كثيرة ولكن المقصود يعني لم يبالغ المبالغة العالية فقط في الاستسقاء. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس تصيب المطر. فقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن القاسم أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. صيبا نافعا. فباعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. باب من تمطر يعني بعض المسلمين التمتع وهنا البخاري جماعة التمطر يعني احنا جالسين هنا وتنظر الآن الدنيا ولا يشغل أن تنظر قبل يوم أنظر في اسطنبول أغرقتها. ومن المستحب الإنسان يخرج ويخرج ساقه أو يده أو رأسه. والنبي قال على الإنسان يخرج جميع جسده إلا العورة. أي وذلك مثل لما فعل حسر عن ساقه وقيل قال إنه حديث عهد في ربه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله لك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى جمعة أخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم بنا وغاق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي من الجوبة البقعة من الماء في المكان. نعم. فأصبح مدينة مثل الجوبة أصبحت قطعة من الماء. نعم. وادي قناة شهرا. قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يعني يهد رب العالمين في كفة المضرع أصرح المضرع عاما تاما كما يقال. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح شديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أي خوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من قيام الساعة وخوف من الآيات. يعني ربنا يرسل آيات يخوف بها عباده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. بالدبور يعني مفسرها معنى يقول الريح الشرقية. باب والدبور هي الريح الغربية. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يعني إحنا لدينا مسألة تعظيم النية ولا الطالب علم ما يقرأ ويتعلم وينمي بذلك يبث العلم حتى لا يقل العلم ولا يقبض العلم لأجل رفع البلاء عن الأمة. ومن هنا لما قال إبراهيم بن أدهم إن الله لا يرفع البلاء عن أمة محمد برحلة أصحاب الحديث. من هذا النص عدة نصوص. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو عون عن نافع عن حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قال وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قال وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان هي المفروض به إيران والاتحاد السوفيتي ولا شك أن كل بلاغ جاء من هناك وزارة الاتحاد السوفيتي قتلوا من المسلمين يعني فقط هذا يرسم قتل من المسلمين 7 مليون قرى 400 قرية كلهم هجرهم وقتل أثنان ينطبق عليه إذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل كان ينسي بألاف الأطماع من الحمضة يأتي بها يلقيها كان يؤمن بأن الغية دار قضية التغير نعم باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال ابن عباس شرككم نعم شكركم نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وإذا بعد ما نقول أصبحنا وأصبح الملك لله ولمسينا ولمس الملك لله أو أصبحنا بفضل الله ورحمته كل هذه مما يعني مشابهة في أمر الملك ولكن كل نعمة من النعم تمر علينا أن نستر أنها نعمة من نعم الله تعالى باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما يدري أحد متى يجيء المطر متى يجيء المطر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشفت السماء فانكشفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخلت المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى جاءت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم يعني حتى تذهب الآية لكن سنستطيع يعني الآن في الخسوف والكسوف إذا كنا نعلم متى لا نخبر الناس حتى الناس تتفاجئ بها من باب التخويف حتى الآن علم الحديث فيعرف لك متى تكون في أي ساعة ومتى يبدأ ومتى ينتهي حقيقة هذا ما يدل على النظام الدقيق لحركة الشمس والقمر وجميع الكواكب فمعرفته هذا مما علم الله به الإنسان ما يدل على عظم هذه الأشياء فنحن لما الخطيب والإمام الذي يؤم الناس سيعرف الوقت فينبغي أن يبدأ من أوله ولا ينتهي إلا بنهاية هذه الآية وثاني أيضا لما يبين للناس وقتها إذا يبين لهم عظمة الخالق وأن الله قد خلق الإنسان لا يعلم فيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة وتعليم الله للناس من هذه يدل على عظم المسارات التي تسيرها هذه الكواكب العظيمة وهذا الاختلاف هو آية من آيات الله كما الشمس الآن موجودة ثم تنكسف هذا الشمس ويذهب ضياؤها وإحنا مرة لما انكسفت حتى الطيور ذهبت إلى مكان تظن أن موعد النوم قد جاء فهذا الاختلاف يدل على وحدانية يدل على هذا الكون يسخره ربنا نحن الآن حينما نرى الشمس تشرق ثم تتوسط في السماء ثم تغيب ينبغي أن نخضع لله سبحانه وتعالى حركة هذه الشمس العظيمة الكبيرة وأن لا نصاب ببلادة الإلفة نألف الليل والنهار فعدنا عادي ليل والنهار ليل والنهار لا بد أن نتعب فحينما يسأل الخسوف الكسوف حتى يتذكر الناس أن هذا الكون له مدبر فالحتى في الشخص يعني ماذا الرجل لا يتشبه بالمرأة الرجل له لحية والمرأة ليس لديها لحية يعني هذا الاختلاف بالبشر يدل على وحدانية الخلق لو أن الأمر قد جاء كله على وثيرة واحدة لا أصبح يعني ذريعا لأولئك الطبيعيين الذين يقولون أن الأمر قد جاء هكذا لكن هذا الاختلاف يدل على وجود الخالق المدبر ولذا حرم على المرأة أن تشبه بالرجال وحرم على أن تشبه بالنساء لأنه صحيح. الاختلاف في الألوان والألسنة واللهجات هو آية من آيات الله تعالى حدثنا شاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم عن قال حدثنا ابراهيم بن حميد حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسف هذه الموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فقوموا فصلوا حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني اصبغ حدثنا اصبغ حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الله عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فصلوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن زياد بن علاقه عن مغيره بن شعبه قال كشفت الشمس على كتفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كتفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. يعني هنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الناس لما يصير عندهم معلومة مقطوعة لابد على أهل العلم أن يبينوا للناس حقائق الأشياء، هذا من واجبات الفقيه. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فصلى. هنا جاء باب الصدقة في الكسوف، يعني إحنا كنا في إسطنبول ومطر هذا المطر الشديد، يستحب الإنسان يتصدق، فعنده حساب يحول الأصدقاء من حسابه. عندك حساب أنت ولا لا؟ الله يعينك. عندك إقامة ولا لا؟ الله يعينك. فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية في السماء فعل في الأولى، ثم صرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مر على خطبة الحاجة، خطبة الحاجة كان يأتي بها في يعني في الحاجة ما يثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله، فلا يتقيد الخطيب بشيء واحد فقط حتى لا يظن الناس أنه ليس المراد إلا هذا. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان من أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أرجو. يا أحمد أمة محمد أمتان، ما الأمتان من أمة محمد؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني تبلغه دعوتي ثم لا يؤمن إلا كبر الله في النار. فالأمة مثلا أمة الإجابة وهي نحن الذين استجبنا، نسأل الله أن يميتنا على دينه، وأمة الدعوة الذين تبلغهم دعوته، ولذا يجب أن نبلغ أمة الإجابة وأمة الدعوة نبلغهم دين الله تعالى. وربنا قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من نستطيع أن نبلغه الدين لابد أن نعمل على ذلك. يا أمة محمد والله ما من أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني ربنا أزهر من الرجل حينما أهله يعتدى عليهم، فالإنسان عليه أن يستأذن مسألة المعاصي، مسألة كبيرة جدا، وربما يرتكب الإنسان معصية ويصيبه غضب الله تعالى، غضب لا يلحقه رضا، فالإنسان أن يحذر المعاصي غاية الحذر. نعم. يا أمة محمد والله لو تعلم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء في الصلاة شعبي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة يعني احضر الصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يوسف جعل ضم وتنوين بالأسود وجعل بالأحمر فتحة وتنوين الفتح، والصواب اللي هو الفتحة وتنوين الفتح، نص على هذا ابن هشام في شذور الذهب. الصلاة جامعة احضر الصلاة حال كونها جامعة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. هنا أيضا جامعة شيخنا إن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن شهاب الحاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه تكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فأفزعوا إلى الصلاة. الإنسان لما يسر عليه يفزع إلى الصلاة، وإذا خاف من شيخ عليه يفزع إلى الصلاة، ويجعل الإنسان الصلاة همه الأكبر، ولذلك الإنسان إذا أيقظ أهله إلى الصلاة فهي سبب لمرضات الله. ما الدليل على هذا يا أبا مالك؟ ما يوجد هنا دليل على الرضا. وكان يأمر أهله بالصلاة، فالعلماء قالوا هو عند ربه مرضي لأنه كان يأمر أهله بالصلاة، فهذا باب أعظم أبواب الخيرات. وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة بن عائشة. بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت في المدينة لم يزد على ركعتين ثم مثل الصبح، قال أجل لأنه أخطأ السنة. يا سلام، من أخوه؟ أخو عروة بن أيوه عبد الله بن الزبير. نعم هو الخليفة إنما كان خليفة. نعم. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ يعني شوف عروة وعبد الله أخوة حالهم كحال الحسن والحسين. الحسن تنازل بالخلافة يعني سيأتينا رقم 2704 2704 قرن يوليو ديس السبع الله عمره 24 سنة فقط وعن 47 سنة 2704 نعم 24 يقول حسن البصري. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن الجهني 2704 نعم شكرا. حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل شوف هذا الحسن البصري يقول استقبل الحسن بن علي معاوية بجيش أمثال الجبال. معاوية جاء من الجيش من الشام وذهب الجيش وسار إلى الأنبار ذهب ليقاتل الحسن بن علي لأخذ الخلافة والحسن لديه جيش جرار يرى أوله ولا يرى آخره فما قال أمثال الجبال الجبل لما تقف عند الجبل لا تستطع أن ترى آخره كان جيشا عظيما. فمعاوية لما جاء ونظر إلى جيش الحسن قال هكذا فقال عمرو بن العاص إن معاك رجال لا تولي حتى تقتل أقانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجل كما قال الحسن البصري إذا قتل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فمن للنساء فمن للأيتام. وهنا الحسن البصري تنازل الحسن بن علي تنازل بالخلافة لمعاوية لأجل عصمة دماء المسلمين كما صنع عثمان بن عفان حينما لم يقاتل لما حوصر ولم يرد أن يسفك الدماء. عروة بن الزبير أيضا لما حصل ما حصل ذهب إلى عبد الملك بن مروان وبايعه على الخلافة أما عبد الله فبقي حتى قتل. فهنا لما صلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعا واحدا لم يصل السنة عبد الله بن الزبير في هذا وإذا قال نعم قال أجل يعني أجل بمعنى نعم خرج منه أجل لأنه أخطأ السنة. نعم باب هل يقول كسفت الشمس وخسفت وقال الله يقال كسفت وخسفت. نعم وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا يعني بعضهم إذا نقول القمر خسوف والشمس كسوف ومنهم قال نقول خسوف وكسوف لهما كلاهما. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي ادنى من القراءة الاولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعة الاولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الاخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر انهما ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قوله فافزع الى الصلاة دلالة على ان الاحتفال بالصلاة نجاة. احنا ان شاء الله بعد ما يمتحن الشباب المخصص في التفسير نبدأ معهم هذا المشروع سيكون مشروع نافع ان شاء الله. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكتب. فقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف به بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. فتابعه موسى مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن يعني الاختلاف في هذه الزيادة. نعم بعضهم ذكرها وبعضهم ما ذكرها وهي من الزيادات مقبولة. نعم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية شاءت تسأل فقالت لها أعاذك الله أحيانا تأتي بالجاء تشمها بالشين وأهل التجويد يقولون الجيم فصيحة شديدة. أن يهودية جاءت تسأل فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. يعني شوف الأحاديث والنصوص عديدة وكثيرة وردت في عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى. حمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر نعم الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. اذا احاديث كثيره وردت في عذاب القبر وهذا يعني مما ينبغي أن يطرح الإنسان دائما على القبر باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سجد ثم قام ركعتين في سجدة ثم ركع، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي يعني الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط أطول كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم. وجمع علي بن عبد الله بن عباس. وصلى ابن عمر. وجمع علي بن عبد الله بن عباس يا سلام، هذا جد الخلفاء، هو اللي أول من بدأ بأمر الخلافة، رأى في المنام أن الخلافة سلام فذهب إلى عبد الملك بن مروان وطالب بها فنفاه للحميمة، وبدأ بالمسألة السرية لتجهيز الدعوة. ثم ولده محمد، ثم ولد محمد اللي هو إبراهيم، يسمى بإبراهيم الإمام. هذا بداية الثورة، مسكوا شيخ عند كتاب إبراهيم الإمام فأخذوا إبراهيم الإمام وقتلوه. ولذا لما تولى خلافة العباس السفاح أراد أن يفتح باب الأمية ثأرا لإبراهيم الإمام، إبراهيم بن محمد بن علي. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة لقاك الله من السلسبيل أخيري، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون قيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا يخسفان. نعم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله. قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الزهر كله ثم رأت منك شيئا خذ. قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب الصلاة النساء مع الرجل في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت النذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة الصلاة. خسفت الشمس وإذا المرأة وهكذا فيقال نعم. فقالت ما للناس؟ فأشارت بيديها إلى السماء وقال سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما صف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسماء عملت بعض الحركات اليسيرة في الصلاة مما لم تصل بها الصلاة، استخدمت الماء. فلما صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، ولقد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري نعم. لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ببينات والهدى فأجابنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا. يعني صح أن نسمي نوم القبر بالنوم، أنا طبيعة قيل النوم. فقد علمنا إن وكثيرا ما تقول لي زوجتي نام يا مار، أقول لها سوف ننام في القبر طويلا. نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مر معنا حديث سابق سنة يعني لا أدري أيهما قال هشام أم أسماء السابق الذي مر معنا قد مدفرا قبل هشام، يعني شك في لفظ من الأخبار. قال السنة الآخر هذا مالك عن هشام بن عروة. نعم لا شك فيه. باب من أحب العتاق العتاقة سنة هي العتاقة للنفق، إذا الإنسان يتصدق من أعلم الصدق العتاق. باب من أحب العتاق في كسوف الشمس. العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنات جميع المسلمين مذكورة في حسناتهم يخاف من عذاب القبر فما بالك بغيره، والإنسان طريقه إلى القبر لا محالة، بل إن القبر نعمة من نعم الله ثم أماته فأقبره. يتيني بآية النصرة ذكر فيها القبر من باب المنة، تهتمون بالحفظ والكلمات والصفات والمخارج ولا تهتمون بالمعاني، فإذا طلبنا منكم آية تكعكعتم، ألم نجعل الأرض شفاتا أحياء الله أمواتا. فربنا يمن علينا أن الله قد جعل الأرض وعاء للآن نسير عليها. ثم يمن علينا أننا أيضا القبر الذي توضع فهو وقف عليه لا يستطيع أحد أن يعبده. وهذا من نعمة الله أن الله قد أكرم بني آدم وأن الإنسان يقبر في قبر لا يتكون كميتة الحيوانات. سلام ورحمة الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكتفت الشمس فرجع روحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين الجحر الحجر. ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم صرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. يعني ايضا لما امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر دليل عن هذا القيام الطويل والقراءه الطويله ايضا استعداد للقبر. وتجد مسروق بن الأجدع اللي هو تابع وليس بصحابي يعني كان أيضا يفعل هذا ويطيل. ولما تسأله ابنته عائشة يقول لها إني أخاف على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. فالإنسان يستعد بهذا إلى حر العرصات فيستعد به إلى حر القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. يعني شوف البخاري يعني ذكر هذا من باب الشواهد وساق حديث عبد الله بن مسعود وساق حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الذي قلده في هذا من تلاميذه؟ الترمذي لما يقول في الباب أخذ طريقة البخاري هذه. نعم حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني إسماعيل نعم قال حدثني قلت عن أبي مسعود قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان بموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال ركوعه ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال ركوعه دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة. باب الذكر في كتب رواه ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن العلي قال اخبرنا قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قصفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزع ان يخشى ان تكون الساعه بعد المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود رايته قط يفعله فقال هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زياد بن علاقة قال قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت موت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن إسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس خطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس بن حسن عن يونس عن الحسن عن أبي بكر نعم رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وتاب الناس اليه فصلى بهم ركعتين وانفجرت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا يخسفان لموت احد واذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذلك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأول أطول. يعني هذا من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وأحمد الزبيري له بعض الأخطاء في رواية عن سفيان الثوري. لكن البخاري لما يروي عن راوي في حفظه خطأ أو عن هذا بعض الخطأ ينتقي من أحاديثه ما لم يخطئ فيه. نعم باب الجهر بالقراءة في الكتب. يعني هذا من ضمن أدلتنا على أن لا نستخدم مصطلح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري. يعني يأتيك شخص قد يصحح أحاديث من رواية أبي أحمد عن سفيان والبخاري انتقى فقط الصحيح. فلما يكون انتقى لا نستطيع أن نأتي بجميع الأخبار بهذه الطريقة ونصححها ونقولها على شرط البخاري. نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الخسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يعني هذه صلاة الخسوف هي صلاة هاربة وقد جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في المدينة بعد صلاة الجنازة أيضا هي قد تكون نهارية وتكون ليلية لكن ما حكمها الجهر الإسراء ليس الجهر فمرجع أمور العبادات ما هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا شيخنا جاء بلفظ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هي جاءت أربعتها. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. تقرأ بالصح بالصلاة جامعة فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. نعم سجود القرآن. إذن هذا سجود القرآن بإذن الله تعالى باب عظيم من أبواب الخير. القارئ حين يقرأ ويسجد والودن أن القارئ حتى إذا كان جالسا لما تأتيه السجدة يقوم هكذا ويقر رافعا الله أكبر منه. إذا قلنا هي تشرع للمستمع لا إرسام ما معنى ذلك يا أبا مالك؟ تشرع المستمع كما إرسام الذي يقصد السماع الذي يقصد حتى لا يتحرج يعرف من إذا إحنا جالسين هنا وأنا أقرأ وأنتم تستمعون وأنا مرة السجدة أنا أسجد وأنتم تسجدون الشيخ جالس هنا في ذهن درس آخر ما كان يعني يسمعون تشرع في حقنا لا في حقهم وهنا زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنن وسنتها. لما قبل سنتها معنى الكيفية والهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن شوف أبو إسحاق سبيعي عمرو بن عبيد الله بن ظالم هذا مدلس لا عن عنته لا تضر هنا لأن شعبة قال كيف كنت تلديثة ثلاثة أبو إسحاق والأعمش وقتاده فلما يأتينا من رواية شعبة خلاص شعبة لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم. قال سمعت الأسود عن عبد الله وقف وقال سمعت الأسود صرح بالسماع. عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا سند عراقي من أوله إلى آخره. ما عبد بن مسعود هذا المسعود عراقي ابن حلال أو لهب سيرة عراقية خلاص سبحان لهب هناك بقي هناك ومات هناك. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. لا حينما سجدوا لماذا سجدوا؟ سجدوا لعظم القرآن. نعم لذلك مما يروى أن الذين هاجروا إلى الحبشة بلغهم فظنوا أن كفار مكة أسلموا. ماذا صنعوا؟ بعضهم رجع إلى مكة قال خلص نذهب إلى مكة. من ضمن الذين جاءوا إلى مكة عثمان بن حنيف. هو عثمان بن حنيف لما جاء إلى مكة وسمع بأن الوليد بن المغيرة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو داخل في جواره ما حد يستطيع أن يتحرش بعثمان بن حنيف لأنه قبل هذا الشيء داخل في جواره فرد إليه الجوار. فلما رد إليه الجوار وجلسوا في مجلس كان لبيد شاعر لبيد له قصيدة قبل أن يدخل الإسلام لبيد وقال القصيدة ألا كل شيء ما خلى الله بعضه. قال له عثمان بن حنيف صدق وكل نعيم لا محالة زائله. فقال له كذبت إلا الجنة. فغلط هذا قال ما لنا يا أهل مكة كنا أتينا الشعر يصغى الناس والآن أصبح بعضهم يتكلم هذا اعتبار دين جديد ولا يتكلمون. فقام أحد الساطين قريش فضرب عثمان بن حنيف على عينه اليمنى فاحمرت ما استطاع عثمان بن حنيف أن يرد. فالمؤمنون كانوا مستضعفين فاستغلها الوليد المغيرة قال له حينما كنت في جواري كنت في منها إن شئت أن ترجع في جواري من جديد ولن يستطيع أحد أن يتكلم. قال له إن عين الأخرى لم تساق إلى ما ظهرت. طبعا بعد ذلك لبيد أسلم وحسن الإسلام وحفظ سورة البقرة ولذا كان يقال له اقرأ لنا من الشعر. قال لهم لقد أبدلني الله بسورة البقرة. وعاش عن برد عمره 150 سنة حتى مات ما قال إلا بيت واحد من الشعر ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. حتى ابن آدم لما يطول عمره يتمنى الموت. إذا نالها من حياة رخيصة. يعني كيف الإنسان يرتكب المحرم في كسبه أو خيانته وهو يعلم أنه سيمل من الحياة ويريد أن يخرج منها؟ لكن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باب سجدة التنزيل. السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ طبعا بعض العلماء يرى لأن فيها السجدة وأن الناس سيسجدون يوم القيامة باعتبار أن يوم القيامة في يوم جمعة، والصواب لا، لما فيها من ذكر أهوال يوم القيامة، هذا هو الصحيح. بعضهم يعني يقرأ قبل السجدة ما أصاب السنة، وذلك يقول ابن القيم قال وقد كره من كره من العلماء الاستمرار عليها حتى لا يظن أنها واجبة. باب سجدة الصاد. حدثنا سليمان بن حرب وابن النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. لا خلاص، نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب سجدة النجم. قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو من دوار فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا حال الذي يتعاجد ويصلي على الكراسي وهو يستطيع أن يسجد أو يستطيع أن تسجد أعضاءه الأخرى. نعم. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولكن الجن يستمعون للقرآن والملائكة تستمع للقرآن، ووجدنا أن من قارئ القرآن من قد قارئ نوع كل هذا. ورواه ابن طهمان عن أيوب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سفيان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبر ابن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن خصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا يعني عدم سجود النبي أحيانا في بعض السجلات حتى يبين له أنها ليست في فريضة. قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجد. هنا قرأت العلم التسمية كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أني صلى الله عليه وسلم لما قال إني أحب أن أسمع من غيري. نعم. لم يختص بها واحد من الصحابة. لم يختص بها عامة. باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا الشمس إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. سجوده كان اتباعا. باب ما سجد لسجود القارئ. فقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا في جبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجد السجود. وقيل لعمران بن حطين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. نعم، وهذا هو منهج الجمهور خلاف الحنفية. وقال سلمان ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، يعني على من استمعها وليس على من سمعها. وقال الدهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. القاص الوعاء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني أبو بكر بن أبي مريكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب. قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القادمة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه.